الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا هو اللقاء الرابع في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولعله يكون اللقاء الأخير في شرح هذه الرسالة النافعة المباركة، ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق، ونستمد منه الإعانة والتسديد. واعتذر مسبقا عن الاختصار في الشرح لأن المقام يقتضي ذلك، والقائمون على الدورة يقولون لا بد من ختمها في هذا اللقاء. وفي الحقيقة 6 ساعات لشرح هذا الكتاب لا شك أنها قليلة وقليلة جدا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما نقرأه ونقوله النفع والبركة والفائدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس في أواخر المس في أواخر الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الذبح، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. وكانت فيه مسألة بالأمس لعلنا قد قفزناها، وهي الاستعاذة. نعم، نعود إليها. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي العوذ واللجوء بالله سبحانه وتعالى من كل ما يخاف، ودليلها الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قوله جل وعلا، أو هو قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. وذكر لها دليلا آخر وهو قوله: نعم، قل أعوذ برب الناس. فذكر هذين الدليلين استدلالا على أن الاستعاذة عبادة، وأنها إذا كانت عبادة فإنه لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا يستحق ذلك إلا المالك المتصرف الرب، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، لأن نواصي جميع الخلق إنما هي بيده سبحانه وتعالى، وهو القادر على الضر والنفع، وهو القادر جل وعلا على أن يدفع عنك أيها الإنسان إذا التجأت إليه واعتصمت به ما تخافه وتحذره. وقوله قل أعوذ برب الفلق هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل في ذلك سائر أمته عليه الصلاة والسلام. والفلق اختلف المفسرون فيه، وأقرب الأقوال إلى الصواب أن جميع الخلق هم من الفلق المذكور في هذه الآية. وقيل إن الفلق هو الحب المفلوق كالنوى مثلا، وكالحنطة والشعير وما شابه ذلك، ولكن الله عز وجل قد فلق الخلق كلهم وخلقهم وشقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى، فهو المبتدئ لذلك. فالله عز وجل هو رب الخلق جميعا، فهذا هو الأقرب إلى الصواب في معنى قوله هنا قل أعوذ برب الفلق. وقوله قل أعوذ برب الناس واضح، والناس هم كل بني آدم، كلهم داخلون في هذا، فجميع بني آدم ملكهم الله عز وجل وخلقهم، وهو المدبر لأحوالهم المتصرف في أمورهم، فهو القادر سبحانه وتعالى على دفع شرورهم وآذاهم عمن استعاذ به والتجأ واعتصم به سبحانه وتعالى. وهاتان السورتان، أعني سورة الفلق وسورة الناس، من أعظم ما يتعوذ به الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسنين بأنواع من التعويذات. فلما نزل قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، ونزل قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما، وفيهما من الفائدة والخير للإنسان ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فهذان دليلان على أن الاستعاذة عبادة، فإذا ما كانت عبادة فيجب أن تصرف إلى مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، فلا تلجأ ولا تعتصم ولا تتعوذ بأحد من المخلوقين، ولكن إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يحصل للإنسان أحيانا أن يكون خائفا فيلتجئ إلى أحد المخلوقين ليؤمنه، أو أنه يستنجد بأحد لخوفه من سبع أو ما شابه ذلك. هذا الخوف خوف طبيعي، والإنسان إذا كان قادرا إلى ذلك وعلمت أنه إنما يحميك ويعصمك بإذن من الله سبحانه وتعالى من غير قدرة ابتدائية له على ذلك فإن هذا لا شيء فيه، لأن الاستعاذة لها أنواع، فمنها ما لا يجوز صرفه إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يجوز صرفه إلى المخلوقين لأنه لا يقدح في شيء من العقيدة، ويجب علينا أن نفرق بين ذلك كله. وقد ورد نحو ذلك في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الفتن، فذكر الاعتصام بالبيت، وذكر الاعتصام بمن كان له غنم في شعب أن يلحق بها، أو كانت له إبل في شعب أو ما شابه ذلك أن يلحق بها، فهذا كله اعتصام وعوذ، ولكنه على الوجه المشروع، لأنه من فعل ذلك يعلم أن هذه الأشياء لا تعصم بذاتها، ولكنه يلتجئ إليها ولا يترك الالتجاء إلى الله جل وعلا، وأمرها وأمره جميعا إنما هو بيده سبحانه وتعالى. فيجب التفريق بين ذلك كله، ونعلم أن الالتجاء الذي يعلم، أو أن الملجأ الذي يعلم أنه إنما يملك ملكا حقيقيا أن يعيذ الإنسان إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه، فلا يستعيذ الإنسان ولا يلتجو إلا إليه تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا قد تقدم الكلام عليه، وقررنا أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الذبح إلا له جل وعلا. من أنواع المخلوقات التي تذبح فلا يجوز أن يتقرب بها الإنسان إلا إلى مولاه وإلى خالقه جل وعلا. وأما الذبح للضيف فإنه من الإكرام، فإذا ما قصد الإنسان أنه إنما ذبح لضيفه لكونه ضيفا عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفا، ففعل ذلك عبادة لله عز وجل، فإنها طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقدح في التوحيد أبدا، لأنها طاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمر بذلك. لكنه إن ذبح لكون هذا الإنسان عظيم، أو أنه يستحق الذبح، أو لأنه يستحق الذبح من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك مخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا تقرب بأي نوع من أنواع الذبح فلا يتقرب به إلا على وجه مشروع، كان يذبح لضيف مثلا قربة وطاعة وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان يقصد بهذا الذبح صنما أو شجرا ويرى أنه يستحق ذلك من دون الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. ويدخل في ذلك من ينذر هذه الذبائح للقبور، فإنه إن فعل ذلك وعلم وهو جاهل بحقيقة ذلك أو غير جاهل، فإنه ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة إذا مات على ذلك، لأن الذبح عبادة كما دلت عليه هذه الآية، لأن المقصود بالنسك فيها هو الذبح، وإذا كانت عبادة فلا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال: والدليل على أن الذبح عبادة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وحقيقة اللعن هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. معنى هذا أن الإنسان إذا طرد من رحمة الله جل وعلا فإنه لا فوز ولا نجاة له يوم القيامة، ولكنه يكون من الخالدين الخاسرين المعذبين في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا جزء من حديث رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصنافا من الملعونين، وذكر منهم الشاهد هنا وهو الذي يذبح لغير الله عز وجل، فهو ملعون أي مطرود من رحمة الله عز وجل، ومن طرد من رحمة الله عز وجل فهو الشقي في الدنيا والآخرة. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: ودليل النذر قوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المقصود بالنذر هنا أنواع الطاعات لله سبحانه وتعالى، فكل من التزم بعمل من الأعمال الشرعية وشرع فيه فكأنه قد التزمه، فيجب عليه أن يتمه لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا لما ذكر الحاج وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فسمى أعمال الحج نذرا لله عز وجل مع أنها قد وقعت من غير نادر. فكل طاعة التزمت بها أيها العبد فكأنك نذرتها لله عز وجل، فيجب عليك أن تتمها، يجب عليك أن تتمها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويدخل في ذلك النذر الخاص، وهو أن تلتزم طاعة لله سبحانه وتعالى لم يجبها الله عز وجل عليك، كأن تقول إذا نجحت في الاختبار فلله علي أن أذبح شاة قربة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما أوجب عليك شيئا إذا نجحت، ولكن لما ألزمت نفسك بذلك بعد إذ لم يكلفك الله عز وجل به، فاعلم أنه يجب عليك الوفاء به. وهذه من صفات المؤمنين، لأن الله عز وجل لما ذكر صفاتهم بين أنهم يوفون بالنذر ويخافون من عقاب الله سبحانه وتعالى. وكل من التزم طاعة لله سبحانه وتعالى فيجب عليه الوفاء بها. على كل، النذر بجميع أنواعه التي يذكرها الفقهاء، فالنذر بجميع أنواعه وهي الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كلها يجب إتمامها إلى الله جل وعلا، وكلها يجب على الإنسان أن يوفي بها. فإذا ما شرع في عمل من أعمال الإسلام يجب عليه أن يتمه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله. فكذلك كل عمل التزمه الإنسان وشرع فيه مما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل فكأنه نذر عليه، يجب عليه أن يتمه، ويجب عليه أن يأتي به على ما هو مأمور به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل في ذلك كما سلف النذر الخاص الذي يلتزمه الإنسان، وهو نذر الطاعة. والنذر له أنواع يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ويذكرون أحكامها، وليس هذا مجال بسطها. فأنت في خلاصة قولنا أي عمل تلتزم به لله عز وجل فيجب عليك أن تأتي به، وأي عمل تلزم نفسك به والله عز وجل لم يأمرك به من أنواع الطاعات والقربات فيجب عليك أن توفي بنذرك هذا طاعة وقربة لله عز وجل. مما سبق يتبين أن جميع أنواع الطاعات التي أوجبها الله عز وجل في كتابه أو أوجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته إذا شرع فيها الإنسان والتزم بها، وجميع الطاعات التي كلف الإنسان نفسه بالقيام بها طاعة وقربة لله عز وجل أنها عبادات، وإذا كانت عبادات فلا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك دليل الإيمان وهو دليل التوحيد أيضا. الأصل الثاني بهذا أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما أراد إيضاحه من الأصل الأول وما ذكر فيه من الأصول ومن الفروع. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خيرا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاث، فقال رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نحن نعلم أن الدين عند الله عز وجل الإسلام، وهو دين الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لهم دين إلا دين الإسلام، كلهم أتوا بدين واحد وعقيدة واحدة أصولها كلها تعود إلى مسمى واحد ألا وهو الإسلام. ودين الإسلام هو كل ما أمرك الله عز وجل به في كتابه وكل ما نهاك الله عز وجل عنه، ومن ذلك قواعد الإسلام وقواعد الإيمان وقاعدة الإحسان وما شابه ذلك، ويدخل في ذلك سائر الفروع التي بينت في الكتاب والسنة. فهذا هو دين الإسلام، وشرحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله معرفة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فهذه ثلاثة قواعد كلها إذا حققها الإنسان فإنه يكون محققا للإسلام. الأمر الأول أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص. والأمر الثاني أن لا يشرك بالله عز وجل شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأمر الثالث أن يتبرأ من المشركين واديانهم وما يعبدونه من دون الله عز وجل، كما ورد في الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على الموالاة والمحبة في الإيمان: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. من حقق توحيد الله عز وجل والإخلاص له وكان مجانبا للشرك مجانبا للمشركين وأحب في الله وعادى في الله فهو المسلم حقا. فبهذه العبارات العظيمة القوية استدل أو بيّن المؤلف رحمه الله تعالى معنى الإسلام، فهو أن تستسلم لله عز وجل بفعل ما أمرك الله عز وجل به، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال كلها. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة أن يبين مراتب الدين، وهي ثلاث مراتب لا رابع لها: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان، وليس بعد هذه المراتب شيء من دين الله سبحانه وتعالى. وهذه المراتب كلها قد جاء بيانها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي من قوله رحمه الله. وكل مرتبة لها أركان. قال: وكل مرتبة لها أركان، أي الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له ركن. المرتبة الأولى فأركان الإسلام خمس. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أركان الإسلام وبين أنها خمسة. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أيها المكلف الملتزم الطاعة لله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإنما عدهما مع كونهما جزئين، الأول متعلق بالتوحيد والثاني متعلق بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن أحدهما ليس له انفكاك عن الآخر، بل أحدهما مستلزم للآخر ولا ينفك عنه أبدا. فإذا ما علمت أن الله عز وجل هو الإله المألوه والمتأله بالعبادة فلا بد أن تشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، ولا ينفك واحد منهما عن الآخر. فالله واحد في ذاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من عنده، جاءنا بكتاب الله وجاءنا بالأحكام التي بيّنت شرع الله عز وجل وبيّن الدين الإسلام بالأدلة. وإقام الصلاة. قال: وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، أن تقيم أيها المكلف الصلاة التي أمرت بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل ما هو مطلوب منك. والصلوات خمس، وهي الصلوات الخمس المفروضة، ولا مفروض سواها، ويضاف إليها الجمعة فإنها فرض في يومها بدلا عن صلاة الظهر. فهذه هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل، وجعل لكل صلاة حدا مؤقتا، له وقت ابتداء وله وقت انتهاء، وجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهم الأركان بعد الشهادتين. فإنه قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فمن أقامها فقد أقام الدين، وجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث عمود الإسلام، وفهي بمثابة العمود للخيمة، فإذا ما سقط عمودها سقطت على أصحابها، فلا استقامة لدين الله عز وجل من العبد المكلف إلا بإقامة هذه الصلاة، وأنت مأمور بإقامتها في كتاب الله جل وعلا. كم من آية قال الله عز وجل فيها وأقيموا الصلاة، معنى هذا لا بد لك أن تقيمها ولا تطرحها أبدا، وأنت إذا أقمتها فقد أقمت دينك، وأما إذا لم تقمها فأنت لم تقم دينك، نسأل الله العافية والسلامة. وجعلها الله عز وجل حدا بين الكفر والإيمان، وجعلها حدا بين الإسلام وبين الشرك، فلا بد من إقامتها. والأدلة على ذلك متواترة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وإيتاء الزكاة، قال وإيتاء الزكاة أي أن تعطيها لمستحقيها، والزكاة هي طهرة المال، فمن ملك شيئا من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأصنافها خمسة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاتها. فمنها ما يؤدى بعد اكتمال النصاب وتمام الحول، ومنها ما يؤتى حقه عند حصاده، فيجب على الإنسان أن يعرف أحكام ذلك كله وأن يؤدي زكاته لله سبحانه وتعالى. ومن ترك الزكاة فإنه على خطر عظيم، لكنه لا يكفر كفرا حقيقيا مخرجا عن الملة كمن ترك الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولكن من منع الزكاة فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤديها. ولذا جاء في بعض الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا ما فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. متفق عليه، وله شواهد متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت أيها المكلف إذا قد تملكت مالا من الأموال الزكوية فيجب عليك أن تعرف مقدار زكاته وأن تخرجها للأصناف الثمانية المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، فبين الله عز وجل مصارفها وأين يؤديها الإنسان، ولا يجوز لك أن تخرجها عن هذه المصارف التي حدده الله عز وجل وبينها. ثم قال رحمه الله وصوم رمضان، قال وصوم رمضان، فهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو صوم رمضان. ورمضان شهر من شهور السنة وهو الشهر التاسع منها، فيجب عليك أن تصومه لأن الله عز وجل قد افترض عليك صيامه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيجب عليك أن تصوم هذا الشهر طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى ولا تفرط في ذلك، لأنه ركن من أركان الإسلام. ومن ترك الصوم متعمدا فإنه لا يكفر أيضا للدليل المتقدم، لكنه على خطر عظيم عند الله عز وجل يوم القيامة، لأنه قد أخل بركن عظيم من أركان الإسلام. وحج بيت الله الحرام، قال وحج بيت الله الحرام، والحج اسم للحج الأكبر والحج الأصغر. فالحج الأكبر هو ما يؤتى به من المناسك في مكة ومنى ومزدلفة وعرفة، وأما الحج الأصغر فهو العمرة وهو الطواف والسعي والحلق أو التقصير. فهذا الحج وأوجبه الله عز وجل عليه وجعله ركنا من أركان الإسلام، والذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا هو الحج الأكبر. والحج الأصغر واجب لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فذكر العمرة مع الحج، فتبين أنها واجبة كوجوب. والحج أوجبه الله عز وجل على المستطيع فقط، قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله حج البيت من استطاع إليه سبيلا قراءة فيه، فهناك قراءتان بالكسر، قراءة بالكسر وقراءة بالفتح. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحج واجب على المكلف المستطيع، وهو ركن كما بينه حديث عبد الله بن عمر، ومعناه متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وارد في أحاديث متعددة. فيجب عليك أيها المكلف إذا كنت مستطيعا أن تؤدي الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى، والاستطاعة هي منك الزاد والراحل، كما جاء تفسيرها بذلك في عدد من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمنا هذا فيجب أن نوقن أشد الإيقان أن الحج على المستطيع ركن من أركان الإسلام، فيجب على الإنسان أن يهتم به وأن يؤديه عند استطاعته. فدليل الشهادة قوله تعالى: ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الأدلة من كتاب الله عز وجل على هذه الأركان، فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة على أعظم مشهود، وشهادة ممن؟ شهادة من الله، وشهادة من الملائكة، وشهادة من أولي العلم الذين هم ورثة الأنبياء، أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده ما دون ما سواه. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا مألوه ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، والملائكة وأولو العلم، يعني كلهم يشهدون بذلك، كلهم يشهدون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه شهادة عظيمة على أعظم مشهود، وإنما كان في عظمتها لأن الشاهد بذلك هو الله عز وجل. ثم يأتي بعده شهادة الملائكة، ثم يأتي بعد ذلك شهادة العلماء أو شهادة الجهال، شهادة العلماء الذين علموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم العلماء من كل ملة ومن كل أتباع رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أخذوا علمهم عما بعث الله عز وجل به هؤلاء الرسل. والرسل إنما جاءوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه رسالة الأنبياء جميعا، ودينهم واحد عند الله عز وجل. وهؤلاء العلماء إنما أخذوا ذلك عن أنبيائهم وعما أنزله الله عز وجل على أنبيائهم. فهذه شهادة عظيمة لهذا السبب، وشهادة لأعظم مشهود، وهو توحيد الله عز وجل، لأنه هو أعظم ما أمر به المكلف. لأنه تقدم معنا أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو ماذا؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نعرف حقيقة ذلك. فالله عز وجل قد شهد بأنه هو الإله الواحد، ويشهد بذلك الملائكة، ويشهد بذلك الرسل، ويشهد بذلك أهل العلم. معنى هذا أنه يجب على المكلف ألا يصرف شيئا من أنواع العبادات إلا له سبحانه وتعالى، وأن يشهد أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أأنت خير أم الله؟ أأنت خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الملائكة، أم أولو العلم؟ فكيف تتوجه بعبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هؤلاء كلهم شهدوا بالوحدانية والانفراد لله عز وجل، فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان من الناس، ولا عبرة بفعل أحد كائنا من كان من الناس. وهذا فيه دليل عظيم على عظم توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الحق الذي يجب أن يلتزم به كل مكلف. نعم. ومعناه لا معبود حق إلا الله وحده. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، هذا الكلام فيه تقرير التوحيد إلى الله عز وجل. وإذا كان هو المنفرد بالخلق وهو المنفرد بالملك، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفيه أيضا بيان ركني شهادة التوحيد، لأن شهادة التوحيد لها ركنان، فركن فيه نفي وركن فيه إثبات. فقوله لا إله إلا الله هذا نفي، وقوله إلا الله هذا تقرير، وإثبات، ولا بد من اجتماع ذلك كله. فإذا شهدت بأنه لا إله حق فلا بد أن تشهد أن الإله الحق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذان الركنان هما ركن التوحيد. ولذلك يقول الناظم لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما. لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما. هذان هما ركن كلمة التوحيد. تؤمن بأنه لا إله مستحق للعبادة إلا الله جل وعلا، وبذلك قد جمعت بين الركنين. ومن الأذكار المبتدعة عند بعض الطوائف أنهم يجتمعون مثلا في رأس كل شهر أو منتصفه، وربما اجتمعوا في هذين الوقتين في كل شهر من شهور السنة، يجتمعون على ذكر مبتدع فيكفرون 600 مرة، يقولون عن أيمانهم لا إله لا إله لا إله لا إله 600 مرة، ثم ينصرفون إلى جهة اليسار فيقولون 400 مرة إلا الله إلا الله إلا الله، وهذا كله من العبث واتباع الهوى واتباع آراء المفسدين الذين يفسدون في أرض الله عز وجل ولا يصلحون. فهذا عمل مبتدع يتضمن الإشراك كم مرة؟ 600 مرة. ثم بعد ذلك قولهم إلا الله لا ينفعهم لأنه استثناء منفصل لم يتصل بما قبله، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء يتعبدون الله عز وجل بغير ما شرع. وأما أهل التوحيد فيقولون يجب أن ننفي صفة الألوهية عن كل شيء ونثبتها لمن؟ ونثبتها لله سبحانه وتعالى. وهنا أسأل ما ركناء التوحيد وماذا قال الناظم في ذلك؟ وجائزة هذه الرسالة. تفضل أخ السودان. وماذا قال الناظم؟ أحسنت، أرسله إليك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، قال إن تفسير شهادة التوحيد يوضحه براءة إبراهيم عليه السلام الذي دعا قومه إلى التوحيد، فلما لم يجيبوه إليه تبرأ منهم لأنهم لم يؤمنوا بهذه الكلمة حق الإيمان، ولم يلتفتوا إلى ما جاء به إبراهيم عليه السلام من عند ربه جل وعلا. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، يقصد بالكلمة كلمة التوحيد المتضمنة لإفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن قال هذه الكلمة بلسانه فإنه يجب عليها أن يعقد عليها حقيقتها في قلبه، وأن يعلم أنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادات إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى كلمة عظيمة يؤمنون بها جميعا ويثبت بينهم فيها التساوي، لا يزيد فيها أحد على أحد ولا ينقص فيها أحد عن أحد، ألا وهي كلمة التوحيد. فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة التوحيد التي فسرها بعد ذلك بقوله جل وعلا: ألا نعبد إلا الله. فيكون هو معبودنا وهو إلهنا. فأنتم يا من تعتقدون أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، فتعبدون ثلاثة، تعبدون الله وتعبدون عيسى وتعبدون روح القدس، وتقولون إن الله ثالث ثلاثة. لا، يجب علينا جميعا أن نستقر على عبادة إله واحد وهو خالق هذه الأشياء كلها، هو خالق عيسى وهو خالق روح القدس، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. واليهود الذين يعبدون عزيرا أو يعبدون أهواءهم أو ما شابه ذلك يتركون كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيتوجهون بالعبادة الخالصة المحضة لمستحقها وخالق هذه الأشياء كلها، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ألا نعبد إلا الله، لأنه هو الذي خلق هذه المعبودات كلها وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الحجر والشجرة، وهو الذي خلق الملائكة والإنس. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالآية المتقدمة استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على دليل إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهنا يستدل رحمه الله تعالى على الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. والشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وردت في أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله، وفيها تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. في هذا الكلام أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين كيف تشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فذكر عدة أمور. الأمر الأول ذكر طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، أو طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، أي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجب علينا أن نتبعه فيه. إذا قال اعملوا كذا نعمله، ونأتي منه بالعمل على قدر الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على فقه كثير في هذه المسألة. ولعلنا ذكرنا شيئا من هذا في أول لقاء في شرح هذه الأصول الثلاثة. فهذا هو الأمر الأول، أن تطيعه فيما أمر. الثاني أن تصدقه فيما أخبر من الأمور، فيما أخبر، وأعظم ذلك كون الله عز وجل قد أرسله للناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا بد أن تؤمن بهذا أولا، وأن تخبر وأن تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمم السالفة، وكذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من المغيبات حتى تنقطع الدنيا، وما يكون بعد ذلك عقب النفخ في الصور وبعث الناس والحساب والجزاء ودخول الجنة والنار، وأن تنتهي عن كل ما نهى الله عز وجل عن كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى قوله: والانتهاء عما نهى عنه وزجر، فتنتهي عن ذلك كله، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا من لوازم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فتعمل بكل ما أمرك الله عز وجل به، وتنتهي عن كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، أي بما جاءك من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا، هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو لا، على تفصيلات ذكرها أهل العلم. والصواب في ذلك أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر به، لأن ما نقل إلينا من أخبار الأمم السالفة فإنا لا ندري ما صحة ثبوته. فلا يعبد الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بما جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما جاء في كتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ملحظ مهم، وهو أن ينتبه الإنسان إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث، فليست كلها على مرتبة واحدة، فمنها الثابت ومنها غير الثابت، منها المقبول ومنها المردود. فالذي يعمل به إنما هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العبادة كما يقول أهل العلم في القاعدة عبادات توقيفية، لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. وهذا معنى قولهم إن العبادة توقيفية، أي إن العبادة ليست بالهوى وليست بالمزاج وليست بالاستحسان، ولكن لا بد أن يكون لعبادتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أصل من كتاب الله أو أصل ثابت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلتنظر في الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أشكل عليك شيء فعليك بأهل العلم، رد العلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو مقتضى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه دليل على القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن العمل لا بد لقبوله عند الله عز وجل من توفر شرطين، ألا وهما الإخلاص. نريد من يجيب بجائزة، لكن ما أريد شرطين، أريد ثلاثة شروط. ثلاثة شروط لقبول العمل. طيب نعود إليه. الأول الإخلاص، الثاني المتابعة، الثالث الإيمان بالله عز وجل. فلا يمكن أن يكون هناك متابعة وإخلاص إلا بتحقق الشرط الأساس وهو الإيمان بالله عز وجل، ولكن هذا شرط لا يذكره بعض أهل العلم لأنه متكرر في الأفهام. فإذا قوله ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع فيه دليل على أن الله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما أمرنا الله عز وجل به، ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا بهذه الشروط المتقدمة. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. وهنا أراد رحمه الله تعالى أن يستدل على أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، فأتى بهذه الآية وهي قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي هذا هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو صراط الله المستقيم المذكور في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق القويم القيم الذي ليس فيه اعوجاج، وهو طريق أنبياء الله عز وجل ومن تبعهم بإحسان، وهو الصراط الذي يوصل إلى الجنة، فلا طريق يوصل إلى مرضات الله عز وجل وجنته إلا هذا الطريق، وأما ما عدا ذلك من الطرق فإنها طرق معوجة تسلك بصاحبها الميل والانحراف عن جنة الله عز وجل ورضوانه. وهنا ننبه أن ما يقوله بعض أصحاب الطوائف بأن كل طريقة من طرائقهم موصلة إلى الجنة أنه من الكذب على الله عز وجل ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون إذا تعبدت لله عز وجل على الطريقة الفلانية فمصيرك إلى الجنة، وإذا كنت من أصحاب الطريقة الفلانية وتعبدت الله عز وجل بها فمصيرك أيضا إلى الجنة، فهو كقولهم كل الطرق موصلة إلى روما، مع أن هذا المثل مثل خطير نسأل الله العافية والسلامة، وهذا يدلنا على الأساس وعلى الأصل الذي اتخذ منه هذا الكلام الفاسد، وأن قدوتهم في ذلك هم النصارى، لأن النصارى قد افترقوا على طرق عديدة وكلها في الأساس عندهم توصل إلى الكنيسة الأم، وهؤلاء الجهال يقولون كل طرقنا توصل إلى الجنة، وهذا كله من الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة قائمة على ذلك واضحة كالشمس في رابعة النهار من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن لك يا أخي أن تصل إلى الجنة إلا بطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصراط المستقيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو دليل الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام الذي هو صوم شهر رمضان، دليله قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فبين الله عز وجل أنه مكتوب أي مفروض، والله عز وجل قد افترضه فلا بد من الإتيان به، وله شروط وهناك رخص للمسافر وللمريض وما شابه ذلك، وتفصيلها إنما هو في كتب الفقه. والذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه عليه في هذا الكلام أن الصوم ركن من أركان الإسلام، يعني الصوم الفرض الذي هو صوم الشهر التاسع الذي هو شهر رمضان. نعم. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، وهنا أراد أن يبين الدليل على أن الحج فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، فاستدل بقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا ظاهر لا مرية فيه. والحج هو القصد، وهو اسم شرعي لا يجوز أن يطلق إلا على قصد بيت الله سبحانه وتعالى على وجه التعظيم بشرائط مخصوصة على صفة مخصوصة في أوقات مخصوصة. وأما يقال إن البوذيين يحجون إلى البيت الفلاني فلا يجوز. وأما أن نقول مثلا إن الوثنيين عباد النار من أهل المجوس يحجون في كل سنة إلى المكان الفلاني لأنه مقدس عندهم فهذا لا يجوز. نعم، نقول يقصدونه ويزورونه ويأتونه من كل مكان وما شابه ذلك، لكن أن نقول إنهم يحجون فلا، لأن الحج اسم شرعي لا يجوز أن يطلق إلا على الحج الذي هو معروف عند المسلمين الذي هو قصد بيت الله سبحانه وتعالى. نعم. المرتبة الثانية. بهذا أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على المرتبة الأولى التي هي مرتبة الإسلام، وانتقل إلى بيان المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. والإيمان له أركان، فإنه قصد في الأول بيان أركان الإسلام وذكرنا عليها الأدلة أو ذكر عليها الأدلة من كتاب الله جل وعلا، وأضفت إلى ذلك دليلها المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أركان الإسلام. الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. الإيمان له تعريفان، تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. فأما تعريفه في اللغة فهو التصديق، وأما تعريفه في الشرع فهو اعتقاد بالجنان الذي هو القلب، وتصديق باللسان، وعمل بالأركان وهي الجوارح. فهو جامع بين إيقان القلب وبين النطق باللسان وبين العمل، وهذا كله داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ويضيفون على ذلك أمرا مهما ألا وهو أن الإيمان أنت لا لا تتكلم يا شيخ أنت نعم لا الذي بجوارك أنت الذي بجوارك قل نعم ماذا أردنا أن ننبه عليه؟ لست معنا فاتت هذه نبحث لها عن سؤال آخر. وينبهون على أمر مهم ألا وهو أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا شيء لا بد منه. فإذا هذا هو تعريف الإيمان، يعني الإيمان الشرعي، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما يدل على ذلك كله، وأن الإنسان إذا عمل بعض المعاصي فإنها تنقص من إيمانه، أو أن الإيمان يرتفع عنه فيكون عليه كالقبة أو كسقف الخيمة أو ما شابه ذلك حتى يفارق هذه المعصية التي عصى الله عز وجل بها. فأعلاها قول لا إله إلا الله. ثم بين رحمه الله تعالى أن للإيمان شعبا، وأنها بضع وسبعون شعبة، والبضع هو عدد ما بين الثلاثة إلى التسعة، والشعبة هي القطعة أو الجزء من الشيء وهي بكسر الباء. فهنا قوله بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، لأنها شهادة التوحيد، والتوحيد هو أعظم وأعلى ما أمر الله عز وجل به. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة ما يؤذي الناس على طرقاتهم من الأشواك والأحجار والأوساخ وما شابه ذلك. فهذه من شعب الإيمان، وقد جمعها الحليمي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الإيمان، وجمعها من بعده تلميذه البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لشعب الإيمان وهو كتاب مطبوع. ولكن قد يشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أركان الإيمان ستة، فكيف يذكر هنا أن الإيمان 74 شعبة؟ وجائزة الجواب على ذلك هذه الرسالة. أنت حريص من أول على الإجابة، تفضل. أي أصولها، أصول هذه الأعمال تعود إلى هذه الأركان، وأما ما عدا ذلك فإنه معدود في الفروع. أحسنت بارك الله فيك. باليمين باليمين. طيب لا بأس. طيب ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هو انكسار يعتري النفس إذا ظهر من الإنسان ما يخجله، أو أنه نظر إلى شيء ظهر من إنسان يخجله أيضا. والإيمان في الأصل شامل لجميع أنواع الطاعات لله عز وجل، شامل للانتهاء عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأعظم الحياء هو الحياء الذي يحملك على فعل كل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تنتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. هذا أعظم الحياء. والحياء المعروف الذي هو التغير والانكسار عند ظهور العورة مثلا أو ما شابه ذلك أو عند الخجل، فإن هذا نوع من أنواع الحياء. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال وأركان الإيمان ستة كما جاء بيانها في حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسوف يأتي معنا من قول المؤلف رحمه الله. فهذه هي أركان الإيمان. الركن الأول أن تؤمن بالله عز وجل. والإيمان بالله يتضمن أمورا عدة، أعظمها أن تؤمن بأنه موجود وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومن أعظمها أيضا أن تؤمن بأنه هو الرب الخالق المتصرف المدبر لهذا الكون، ومن أعظمها أيضا أن تؤمن أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فهذه أربعة أمور هي أمور أساسية داخلة في الإيمان بالله. أولها أن تؤمن بأنه موجود، والثاني أن تؤمن بأنه المستحق بالألوهية والعبادة، الثالث أن تؤمن أنه هو المنفرد بالخلق والرزق ونحو ذلك، الرابع أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإيمان بالله. ثم قال أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا عدة، قبل أن نذكرها نبين أن الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل قد خلقهم من نور، وهم لا يظهرون لنا على صورهم وحقيقتهم إلا ما ظهر من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل أيام الوحي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال فنظرت إلى السماء فرأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح سادا ما بين الأفق. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذه كرامة له. وأما ما عدا ذلك فإنهم بالنسبة لهم خلق خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قص علينا أنهم موجودون وأن لهم أعمالا وسمى لنا بعضا منهم، فنحن لا بد أن نعلم ذلك. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا عديدة، من ضمنها أولا أنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن أيضا أن عددهم كثير، ونؤمن بأسمائهم التي ذكرت في القرآن، فنؤمن بجبريل، ونؤمن بإسرافيل وميكائيل، ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل قد خص بعضهم ببعض الأعمال، فخص جبريل مثلا بالوحي على الأنبياء، وخص ميكائيل بالمطر، وخص إسرافيل بالنفخ في الصور، وخص بعض الملائكة بأعمال أخرى كالملائكة التي تأتي إلى الأجنة فتكتب 4 أشياء: أجلها ورزقها وعملها، وهل صاحبها شقي أم سعيد. ونؤمن أيضا بالملكين اللذين يأتيان الإنسان في قبره فيسألانه عن ربه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه عدة أمور متضمنة للإيمان بالملائكة، فلا بد أن نؤمن بها جميعا، وأن ننظر فيما يذكره السلف الصالح رضي الله عنهم في التفاسير وكتب العقائد والشروح الحديثية من الأمور التي يتطلبها الإنسان للإيمان بالملائكة فيعملها. نعم. ثم قال وكتبه، فهذا أيضا من أركان الإيمان التي يقوم عليها، فيؤمن أن الله عز وجل قد أنزل كتبا على أنبيائه، منها ما علمناه ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله عز وجل قد أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن أن الله عز وجل قد أنزل التوراة على موسى، وأنه قد أنزل الزبور على داود، وأنه قد أنزل الإنجيل على عيسى، وأنه قد أنزل كتبا منها ما علمناها ومنها ما لم نعلمه، وأن ما ورد فيها إذا لم ينله شيء من التصحيف والتحريف والتغيير والتبديل فإنه منزل حقا من عند الله سبحانه وتعالى. ونؤمن أيضا أن أشملها والمهيمن عليها هو القرآن، وأنه ناسخ لكل ما ورد فيها، وأن الله عز وجل لا يجوز أن يتعبد إلا بما ورد في كتابه جل وعلا. ثم ذكر الإيمان بالرسل، فنؤمن أن الله عز وجل ما من أمة من الأمم إلا وبعث فيها مرسلين يأمرونهم بالتوحيد ويحذرونهم من الشرك. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنه قد أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد افترض علينا طاعته. فنحن نؤمن بالرسل من عدة جوانب، الجانب الأول أنهم مرسلون من عند الله جل وعلا، الثاني أنهم قد أدوا رسالاتهم إلى الله عز وجل، نشهد لله عز وجل بذلك. ونؤمن أن الله عز وجل مثلا قد أرسل موسى إلى فرعون وقومه، وأن الله عز وجل قد أرسل عيسى إلى اليهود، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل صالحا إلى قومه. ونؤمن أيضا أنهم لو بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لآمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة والاعتقادات المتعددة التي يجب أن يعتقدها المكلف في رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال وباليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهذا ركن أيضا من أركان الإيمان، فبين رحمه الله تعالى أن من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر وهو يوم البعث والجزاء والحساب وما يترتب على ذلك من دخول الجنة ودخول النار، ونؤمن بكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من الصراط ووزن الأعمال واستلام الصحف والشفاعة وما شابه ذلك من الأمور التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وبالقدر خيره وشره. والإيمان والقدر هو تقدير الله عز وجل للمخلوقات حسب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى وما تقتضيه حكمته جل وعلا، وله مراتب أربعة عند أهل العلم، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهذه هي أركان القدر. فأنت لا بد أن تعلم أن الله عز وجل قد علم كل شيء من مخلوقاته، وأنه قد قدرها سبحانه وتعالى وقدر أقواتها وأرزاقها، وأن الله عز وجل قد كتب عنده ذلك في الأزل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا بد أن نعلم ذلك، وأن جميع الخلق إنما خلقهم الله عز وجل وهو المتصرف فيهم المدبر لأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم تأتي المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، فنؤمن أن الله عز وجل قد كتب مقادير ذلك كله في كتاب محفوظ عنده سبحانه وتعالى وهو اللوح المحفوظ. ونؤمن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيء من خلقه عن مشيئته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنه سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء مشيئة تابعة لمشيئته جل وعلا، فلا بد من الإيمان بذلك كله. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمعت الإنس والجن. فلا بد أن نؤمن بهذا، ولا بد أن نؤمن أيضا بالمرتبة الأخيرة، ألا وهي مرتبة الخلق، أن الله عز وجل قد خلق جميع هذه الخلائق، وأن حركاتها وسكناتها وأفعالها مخلوقة لله جل وعلا أيضا، لأن الله عز وجل قد خلق ذلك كله. والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي مراتب القدر التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، فيؤمن الإنسان بقدر الله عز وجل محققا لهذه الأركان كلها. فهذه هي أركان الإيمان التي بينها المصنف رحمه الله، وهي أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يجب عليه أن يؤمن بذلك حق الإيمان. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أولا الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه الأركان، فاستدل بقوله سبحانه وتعالى عليها بقوله: ليس البر. والبر اسم للخير كله وما يقربك من طاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر حقيقة البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية التي ذكرها. فبين فيها أن هذا هو حقيقة الإيمان وحقيقة كل خير، موصل إلى بر الله عز وجل وموصل إلى جنته وإلى رضوانه جل وعلا. نعم. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: ودليل القدر، لأنه لم يرد في الآية المتقدمة، فاستدل عليه بآية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بقدر قدرناه. فهذا هو الدليل على أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأن كل المخلوقات خلقها الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد كتب ذلك، وأن حركاتها وسكناتها مخلوقة لله عز وجل، وأنه لا يحصل شيء من خلقه إلا شيء قد شاءه سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي، وهي مرتبة الإحسان. الإحسان. قال: الإحسان. الإحسان هنا يدخل فيه أمران عظيمان، أما أولهما فهو التقرب بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخالق وهو غني عنها جل وعلا، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي، ولكن الإنسان يحسن فيها أولا لنفسه ويكون فيها مؤتمرا بما أمره الله عز وجل من تحقيق عبادته وإفراده سبحانه وتعالى بذلك. والقسم الثاني أو المرتبة الثانية الإحسان إلى الخلق، ويدخل في ذلك الإحسان إلى النفس من باب أولى. فكل ما تحسن به إلى نفسك أو إلى أهلك وولدك، أو ما تحسن به إلى أحد من المخلوقين من الصدقات والنفقات والمعاونات والمساعدات، فإنها داخلة في الإحسان. ولكن الذي قصده المؤلف هنا إنما هو الإحسان الذي هو طاعة لله عز وجل، المفسر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما بين أن الإسلام له خمسة أركان، وأن الإيمان له ستة أركان، بيّن أن الإحسان له ركن واحد، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. نحن لا نرى الله عز وجل في الحياة الدنيا إلا أن تكون رؤيا منام، ولكن رؤيته سبحانه وتعالى عيانا لا يمكن هذا، ولو أمكن هذا لرآه موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه قد طلب من الله عز وجل أن يراه، ولكنه علمه الله عز وجل أنه لا طاقة له بذلك، فتبدل الله عز وجل للجبل فاندك. فتبين هذا أن قدرة الإنسان العقلية والبدنية والروحية لا تطيق رؤية الله عز وجل في الدنيا لما ركبه الله عز وجل فيه من النقص، وأما إذا كان في الآخرة فإن الله عز وجل يكمل هذا النقص ويهيئ عباده لرؤيته سبحانه وتعالى. وأما في الحياة الدنيا فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل عيانا بيانا على الحقيقة، مع أن رؤيته في المنام متصورة كما وردت بذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبين المؤلف هنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حقيقة الإحسان أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، أن يوجد في قلبك من الإخلاص واليقين والمتابعة وتنفيذ ما أمرت به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنك تحقق العبادة وتقوم بها كأنك ترى الإله الذي تعبده وهو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة لا يصل إليها كل أحد، وإنما يصل إليها من زاد إيمانه وعلى وارتفع. ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إذا كنت تعلم يقينا أنه لا يمكن لك أن تراه فأنت عالم علما حقيقيا يقينيا أنه ماذا؟ أنه يراك سبحانه وتعالى، فيستوي الطرفان. فمن حقق هذا فقد حقق شيئا عظيما وزاد إيمانه زيادة عالية جدا. فأنت لا بد أن تحقق العبادة وأن تعمل بما أمرت به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه تقربا وطاعة وعبادة لله عز وجل كأنك تراه أمامك. فإذا ما كان هذا مستحيلا في الحياة الدنيا فإنه لا بد أن تعمل ذلك وأنت عالم أن الله عز وجل مطلع عليك. وليس أحد من أهل الإسلام إلا ويعلم حقيقة ذلك ويؤمن به، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه لا يخفى عليه شيء من حركات عباده ولا سكناته. فلا بد إذن من ماذا؟ لا بد من التقوى، ولا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص. فأنت تعبد الله عز وجل عبادة طلب كأنك تراه جل وعلا، فإذا لم تكن تراه فأنت تعبده عبادة خوف منه جل وعلا، وتعلم أنه مطلع عليك سبحانه وتعالى، وأنت تعبد الله عز وجل بالأمرين، تطلب رضاه وتخاف من عقوبته جل وعلا. فهذا هو حقيقة الإحسان، وهو درجة أخص من الإيمان كما تقدم معنا في محاضرة الأمس. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: والدليل على الإحسان قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعيته سبحانه وتعالى لهم معية علم ليست معية ذات، لأن الله عز وجل بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وينزل إلى السماء الدنيا في بعض الأزمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالثلث الآخر ويوم عرفة. وهو عز وجل معنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء من حركاتنا ولا سكناتنا، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم السر الذي في صدر الإنسان وأخفى من ذلك، كما قال جل وعلا: يعلم السر وأخفى. فهو سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء في ملكه، ولا يغيب عنه شيء من تصرف خلقه، بل هو مطلع على ذلك، عالم به سبحانه وتعالى. مع بينونته جل وعلا عن الخلق وأنه فوق مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو الذي يحيط بها وهو المشتمل عليها سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، هذا أيضا فيه تكرير ما تقدم من كون الله عز وجل مطلع يرى ويعلم كل حركات العباد وسكناتها ولا يخفى عليه شيء. نعم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا أيضا فيه ما تقدم، فيه تكرير ما تقدم من اطلاع الله عز وجل وعلمه بكل الأمور سواء كانت خفية أو ظاهرة، وأن الله عز وجل مطلع عالم شاهد بكل ما يعمله الخلق. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور. نعم، ثم أراد رحمه الله تعالى أن يستدل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما تقدم من أركان الإيمان والإسلام والإحسان، قال: والدليل على ذلك حديث جبريل المشهور، وهو حديث متفق عليه. فقال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. نعم، لأن أثر السفر يكون على الإنسان إذا أقبل من سفر، بخاصة في ذلك الوقت الذي يركبون فيه على الرواحل ويسيرون فيه على الأقدام، فإن المسافر إذا وصل إلى مكان سفره وصل وهو أشعث أغبر، يكون رأسه بعيدا عن الادهان والمشط والتسريح، وهو أغبر من الغبار ومن الرمل الذي قد على بدنه وعلى ثيابه. نعم. وأما هذا الذي طلع عليهم فإنه كان شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، وهم لا يعرفونه. ومكة وأول مدينة كانت في ذلك الوقت صغيرة، لا نعلم، يعني كل الناس يعلمون من وفد إليها ومن هو ساكن بها لقلة الناس، ولكن هذا رجل لا يعرفونه، وثم إنه أيضا ليس عليه شيء من علامات السفر، فكأنهم قد أنكروا وجوده ولم يعلموا من هو إلا بعد ذلك. نعم. ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الضمير في قوله فخذيه يعود إلى هذا السائل، فوضع كفيه هو على فخذيه هو، وليس المقصود أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول العالة بالتخفيف العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو الدليل من السنة في أدلة أخرى على بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث جبريل المشهور في سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتضمن مسألة مهمة، وهي أن من الأمور التي يجب أن يؤمن بها الإنسان أن الملائكة قد يتشكلون على بعض الصور، فربما أتوا على صورة رجل كما في هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث ظاهر، والاستدلال به على الأصول المتقدمة ظاهر أيضا، ولا يحتاج إلى مزيد شرح. نعم. ثم قال رحمه الله: الأصل الثالث. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. ثم شرع في بيان ما هي الأمور التي يعرف بها الإنسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الأمر الأول وهو معرفته صلى الله عليه وآله وسلم باسمه، واسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث أنه قال أنا محمد وأنا أحمد إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد هذا في عدة أدلة. وكان من ضمن الأسئلة التي أرسلها بعضكم أنه كيف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس عليه دليل، بل الدليل عليه موجود من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في آيات متعددة من الكتاب، وأما من السنة فقد ورد اسمه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث عنه، بل في حديث جبريل المتقدم أنه ماذا قال له؟ قال له يا محمد أخبرني ما الإسلام، فجاء اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب والسنة، واتفق أهل العلم على أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وأنه من قريش كما سيأتي من قول المؤلف رحمه الله تعالى، فهذا إجماع. نعم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذا لأنه قد وردت عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الغريب أنه يخفى على بعض الناس. نعم. انتقل للرفيق الأعلى وله من العمر 63 نعم. سنة. قبل هذا بيّن رحمه الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وأن هاشم من قريش، وأن قريش قبيلة من قبائل العرب، وأن العرب كلهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فهذا يجب علينا أن نؤمن به أشد الإيمان، فنحن لا بد أن نعرف هذا من رسولنا عليه الصلاة والسلام. انتقل للرفيق الأعلى وله من العمر 63 سنة. نعم، أي إنه قد عاش بين الناس 63 سنة عليه الصلاة والسلام، فهذا عمره عليه الصلاة والسلام. فلو سئلت كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم أو مات عن كم سنة، فتقول مات عن 63 سنة. نعم. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. قال منها 40 قبل النبوة ومنها 23 نبيا رسولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في القصة المشهورة ونزل عليه قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان له من العمر 40 سنة، ومكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك 23 سنة نزل عليه فيها الإسلام وبين حدود الله عز وجل، وبين فيها ما أحله جل وعلا، وبين فيها ما حرمه، فهذا هو الأمر الثالث الذي يجب أن نعرفه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنعلم نسبه وقبيلته وأصل قبيلته، ونعرف أيضا كم سنة عاش، ونعرف أيضا كم كان منها في النبوة، كم كان منها قبل النبوة، وكم كان منها ما بعد النبوة. نعم. ثم قال نبي أبي إقرأ. قال نبي أبي إقرأ، أي نبأه الله عز وجل أول ما أنبأه بقوله إقرأ أو بسورة إقرأ، ونزل عليه أول ما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم منها 5 آيات، وهي 5 الآيات الأولى في صدرها، فهذا أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بمكة كما هو معلوم مشهور. نعم. وأرسل بالمدثر. قال وأرسل بالمدثر، أي نزلت عليه النبوة ثم نزلت عليه الرسالة، وهناك فرق بين النبي والرسول، لأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بإبلاغه إلى الناس، وأما النبي على تفسير الجمهور فهو من أوحي إليه بشرع من قبله ولكنه أمر بالعمل به ولم يؤمر بالإبلاغ. وفي هذه المسألة خلاف مشهور عند أهل العلم، ولهم أشياء أخرى يفرقون فيها بين النبي والرسول، ومنهم من قال إنه لا فرق بينهما، والصواب التفريق. نعم. قال وأرسل بالمدثر يعني بسورة المدثر، أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر يعني يا أيها المتلفف في لحافه أو في ثيابه. وذكر بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة كان متغطيا وملتحفا بقطيفة، فناداه الله عز وجل بهذا النداء فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم قياما قويا لأمر عظيم وهو الدعوة إلى الله عز وجل بإفراده بالعبادة والتحذير من الشرك. نعم. وبلده مكة، قال وبلده مكة أي البلد الذي ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم ونشأ، فهو مكي الولادة والمنشأ، ومكة بلد معروف وهي أفضل البلاد على وجه الأرض، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني لأعلم أنك خير أرض الله، أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، رواه الترمذي بإسناد صحيح. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك، يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأرسله الله عز وجل بالتوحيد الذي هو الغاية من خلق العبيد، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال والدليل على أنه قد أرسل بالتوحيد ونبذ الشرك قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم فأنذر الناس وحذرهم عذاب الله عز وجل وناره، وبشرهم بأن من أطاع منهم فإنه بعيد عن ذلك مصروف عنه. وربك فكبر، أي كبر ربك وإلهك الذي خلقك ورباك بالنعم بالتوحيد، كبر ربك بتوحيده سبحانه وتعالى وإفراد العبادة له. وثيابك فطهر، أي طهر بدنك وثيابك من كل ما يدنسها من الأقدار الحسية والمعنوية، فالأقدار المعنوية أعظمها الشرك، فابرأ إلى الله عز وجل منه كما برأ إبراهيم عليه السلام. وطهر ثيابك من الأقدار الحسية أيضا ألا وهي النجاسات وما كان في حكمها. قال وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز اسم للأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، أي أهجرها ولا تقربها ولا تخالط أصحابها إلا كونك داعيا إلى الله جل وعلا، فاهجرها واهجر من عمل بها وادعهم إلى التوحيد ونبذ الشرك. فهذا هو الدليل على أن الله عز وجل قد أرسله بالتوحيد ونبذ الشرك. نعم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم. وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، وهذا كله واضح ظاهر. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نعم. وبعد العشر عرج به إلى السماء، قال وبعد العشر عرج به إلى السماء، أي أقام 10 سنين بأهل مكة وهو يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعد العشر عرج به إلى السماء، والعروج هو الصعود، وثبتت فيه أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منه أحاديث متفق عليها، وإسراؤه صلى الله عليه وآله وسلم وارد في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالإسراء ثابت في كتاب الله، والمعراج ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قد أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس، وصلى فيه بالأنبياء جماعة، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ووصل إلى أعلى مكان يمكن أن يصله بشر، وصل حتى سمع صريف الأقلام، ووصل إلى موضع يرى منه حجاب الله جل وعلا، فلما سئل عن الله عز وجل هل رآه صلى الله عليه وآله وسلم قال نور أن أراه، فوصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلى مكان يمكن أن يصله إنسان، وهذا من كرامته صلى الله عليه وآله وسلم ودليل على فضله. فهو بعد أن مكث 10 سنين وهو يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل وهجر الأصنام وإفراد الله عز وجل بالعبادة، يدعوهم إلى الفلاح والنجاة في يوم القيامة، عرج الله عز وجل به إلى السماء بعد تمام 10 سنين. وكان ذلك قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بسنة وستة أشهر على القول الصحيح عند أهل العلم. فمعنى هذا أنه إذا كان هذا هو الصحيح، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مكث قبل المعراج بأكثر من 11 سنة، ثم بعد ذلك عرج به الله عز وجل إلى السماء. لأنه من المعلوم أنه مكث بمكة كم سنة؟ مكث بمكة 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وأهل الحديث بناء على عدة أدلة واردة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم، هو قول عروة والزهري وغيرهما، أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء قبل هجرته إلى المدينة 16 شهرا، وفي ذلك عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون ما قاله رحمه الله تعالى هنا بناء على قول بعض أهل العلم. وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم على 4 أقوال، الصواب فيها ما ذكرته آنفا. نعم. وفرضت عليه الصلوات الخمس. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، يعني فرضت أين؟ فرضت في السماء لما عرج به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على عظمها وأهميتها، إذ إن جميع الطاعات إنما فرضت في الأرض بواسطة الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنواعه المقررة عند أهل العلم. وأما الصلاة فإن الله عز وجل قد فرضها من غير واسطة، هو الذي أوحاها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة من غير واسطة. وأوحاها أين؟ في أعظم مكان وأشرف مكان يمكن أن يصله إنسان، ففرضها في السماء وغيرها فرض في الأرض. فهذا يدل على أهميتها وعناية وشدة عناية الإنسان بها. لذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. جعلنا الله عز وجل من المقيمين لها، ونسأل الله عز وجل قبولها وإحسانها. نعم. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وصلى في مكة 3 سنين، لأن الصلاة إنما فرضت في السماء ليلة المعراج كما سلف، وهذا بناء على قوله إن المعراج كان قبل الهجرة 3 سنين، ولكن الصحيح أنه صلى سنة فإنه صلى سنة وأربعة أشهر، صلى 16 شهرا بمكة. وأول صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنه. فأول صلاته بمكة كان صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ركعتين والعشاء ركعتين وهكذا. وأما لما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ويصلي المغرب 3، لأنه لم يرد في المغرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بمكة 2 ركعتين، فلما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أتمت صلاة الحضر، فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والعشاء 4 4، وبقيت صلاة السفر على ما هي. فيصلي الإنسان إذا كان مسافرا سفرا شرعيا يباح له فيه القصر المغرب، يصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين، وأما سائر الفروض وهي المغرب والفجر فيصليهما على صفتيهما، فيصلي المغرب 3 والفجر 2. نعم. وبعده أمر بالهجرة إلى المدينة. قال وبعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة بعد تمام 13 سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، لأن كفار قريش لم يذعنوا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد آذوه وحاربوه عليه الصلاة والسلام، وآذوه في نفسه وآذوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى المدينة، وذلك بعد أن أخذ البيعة مرتين من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بايعوه على النصرة وعلى الجهاد وعلى مقاتلة أعداء الله عز وجل، بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه وأن ينصروه بعد إسلامهم بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. بايعهم بيعة العقبة الأولى وهي مشهورة، وبايعهم بيعة العقبة الثانية وهي مشهورة. فلما انتشر الإسلام بالمدينة هاجر إليهم، آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بعد إذ كانوا يهاجرون إلى الحبشة أن يهاجروا إلى المدينة. فلما رأى كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يهاجرون إلى المدينة، اجتمعوا في دار الندوة فاتفقوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يلحق بأصحابه بالمدينة، وأن ينتدبوا فتى من فتيان كل قبيلة من قريش ومن حالفها كبني كنانة وغيرهم، فينتدبوا فتى منهم كلهم يقتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتلة رجل واحد، ولكن الله عز وجل قد نجاه منهم كما بين ذلك في عدد من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلحق بأصحابه في المدينة عقب 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد بمكة. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه مسألة فيها فقه كثير، والذي قصده المؤلف هنا البلد الذي لا يمكن للإنسان أن يؤدي فيه دينه وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، فيمنع من الصلاة ويمنع من الزكاة ويمنع من الحج ويمنع من الدعوة إلى الإسلام. فمن كان في بلد هذا حاله ويضيق فيه تضييقا شديدا على المسلم، فإنه فرض عليه أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض يقيم فيها دينه ويستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، أي الهجرة التي هذا وصف صاحبها. وأما المكان الذي هو ليس من بلاد المسلمين ولكن الإنسان يأمن فيه على دينه ويأمن فيه على عقيدته وهو ثابت عليها ولا يخاف الصد عنها ولا يخاف أن يؤذى في دين الله عز وجل، ويتمكن فيه من طاعة الله عز وجل والصلاة له والقيام بشريعة الإسلام، فإن الهجرة في حقه ليست بواجبة. وهذا ليس فيه مخالفة مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، لأن المقصود بما ورد في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الهجرة المفروضة هي التي قد انقطعت من مكة إلى المدينة عقب فتحها، وأما بعد فتحها فإنها دار الإسلام، فلا يهاجر منها إلى المدينة، ولكن يبقى أهلها فيها لأنها أصبحت دارا إسلامية تقام فيها الصلاة وتقام فيها شرائع الإيمان، وليس هناك أحد من أهلها يصد عن دين الله سبحانه وتعالى ويحارب المسلمين. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذا فيه بيان من الله عز وجل أن الملائكة إذا جاءت لقبض أرواح من كانت هذه حالهم وهذه صفتهم، وأنهم كانوا لا يستطيعون إقامة دين الله عز وجل في أرضهم فتركوه ولم يهاجروا إلى بلاد المسلمين، أن الملائكة تعنفهم وتزجرهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله عز وجل واسعة فتهاجروا فيها، يعنفونهم على بقائهم في ديار الكفر مع عدم استطاعتهم على إقامة دين الله عز وجل. وهؤلاء بين الله عز وجل عقوبتهم وأنهم من أهل النار خالدين فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فكل امرئ دخل في الإسلام وكانت بلده هذه حالها فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، حيث يستطيع أن يقيم التوحيد، وحيث يستطيع أن يقيم الصلاة، وأن يعمل بجميع ما افترضه الله عز وجل عليه، وأن ينتهي عن جميع ما نهاه الله عز وجل عنه، لأنه مخلوق لذلك مكلف به من قبل الله سبحانه وتعالى. فهذه حال من كانت هذه صفته. وفي المسألة فقه كثير لا أرى أن المقام يتسع له. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يستثنى ممن يخلد في النار ويكون محلا للعقوبة يوم القيامة المستضعفين من النساء والولدان الذين ليس لهم حيلة في الهجرة ولضعفهم وانكسارهم وقلة حيلتهم، فعسى الله عز وجل أن يتوب عليهم. نعم. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا فيه دليل أيضا على ما تقدم، وأن الله عز وجل قد جعل الأرض واسعة وأمر فيها بتوحيده سبحانه وتعالى وإقامة الدين له. فقال سبحانه وتعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة. فأرضه سبحانه وتعالى واسعة جدا، وليست الأرض ضيقة على أصحابها، وإنما الذي قصر بمن لم يهاجر هو الذي ترك الهجرة لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، مع أن أرض الله سبحانه وتعالى واسعة، فليهاجر في مكان حتى ولو كان خاليا ليس فيه أحد من الإنس ليقيم شرع الله عز وجل ويعبده جل وعلا. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان لأنه لهم فرصة أن يهاجروا في أرض الله سبحانه وتعالى لتحقيق توحيده جل وعلا. وهذا الكلام موجود في تفسير البغوي ولكنه بمعناه ليس بلفظه. نعم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يستدل على بقاء الهجرة، وهي أنها باقية إلى أن تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع في الحياة الدنيا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. فقال: لا تنقطع الهجرة التي هي فرض للذي لا يستطيع أن يقيم دينه من أرض الكفر والإشراك والأرض التي يحارب فيها دين الله عز وجل حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فبه يختم على الأعمال. فمن كان مؤمنا ختم على عمله بالإيمان، ومن كان كافرا أو مشركا ختم على عمله بالكفر والإشراك، نعوذ بالله ونسأله العافية والسلامة. فهذه الهجرة لا تنقطع ما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، فإذا ما طلعت من مغربها فقد انقطعت التوبة وبها انقطعت الهجرة. وهذا يجمع بينه وبين الحديث المتقدم الذي ذكرته، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح بما سلف. نعم. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، لأنه في البداية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعظم مأمور، ألا وهو توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وعدم محبة المشركين أو موالاتهم. ولكن لما استقر الإيمان في المدينة واستقر توحيد الله عز وجل، أمر صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أمر في مكة بإقام الصلاة، أمر بفروع الشريعة الإسلامية. فأمر مثلا بتفاصيل الزكاة، على قول من قال: إن الزكاة قد فرضت بمكة، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لأنها آية مكية. فأمر بتفصيلاتها في المدينة، وأمر بإتمام الصلاة في الحضر وهو بالمدينة، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأحكام الحج، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأحكام الزكاة وأحكام الأمر بالمعروف وأحكام النهي عن المنكر، كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم أو بلغ صلى الله عليه وآله وسلم بجميع الآداب والأحكام الإسلامية المستفادة من فروع ما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله لما استقر الإيمان في قلوب الرجال، ولما استقر توحيدهم وإذعانهم وطاعتهم لله عز وجل، وفي ذلك إذان بفتح مكة ودخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو القرآن ينزل عليه منجما بحسب الأحوال والأحكام 10 سنوات، وأحكام الإسلام تنزل عليه ويكتبها صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر بكتابتها ويبلغها للناس ليعملوا بها ويعلمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يبلغونها إلى أهليهم. مكث على هذا 10 سنين ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة على المسلمين. ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. قال ودينه باق، أي إن الدين لم ينقطع ولم يذهب ولم يزل بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن دينه صلى الله عليه وآله وسلم باق، وقد جعل الله عز وجل آيته المعجزة التي لا تنقطع إلى أن يرفع الله عز وجل أو إلى أن يرفعه الله عز وجل من الصحف ومن صدور الرجال، هذا القرآن العظيم الذي هو آية الله عز وجل المعجزة التي بيّن الله عز وجل فيها الحرام وبيّن فيه سبحانه وتعالى الحلال وفصل كل شيء سبحانه وتعالى، وأوحى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبينه أشد البيان فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بتبيينه. قال الله عز وجل وأنزلنا عليك فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر ما الآية؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أوحى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم كتابه وأن يفصله لهم تفصيلا، فبينه صلى الله عليه وآله وسلم أشد البيان وفصله أشد التفصيل، وهي محفوظة بحفظ كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن. قال أهل العلم ويستلزم من ذلك حفظ السنة لأنها مبينة لكتاب الله عز وجل، فلا يتم حفظ المفسر المبين إلا بحفظ المفسر المبين، فيكون الذكر هنا شاملا للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذكر والكتاب كلاهما محفوظان بحفظ الله عز وجل، فدين الإسلام باق ببقائهما، فما دام أنهما باقيان فدين الإسلام باق. وقد بلغ إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وبينوه أشد البيان وأوضحوه أشد الإيضاح ولم يتركوا شيئا قد بلغه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بينوه لنا. نعم. ولا شر إلا حذرها منه. نعم. قال ما ترك خيرا إلا ودل أمته إليه، ولا شرا إلا وحذر أمتها منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على ضوء ما جاء وأوحي إليه من الله سبحانه وتعالى، وهذا من مهمات جميع الأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه قال ما بعث الله عز وجل من نبي إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته ما يصلح لهم ويحذرهم ما فيه شر لهم، رواه مسلم في صحيحه. وجاء أيضا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد أعطانا من خبره، وقد شهد الله عز وجل له بذلك في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما يصلح العبادة ويصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة إلا وقد بينه لهم، وما ترك شيئا مما يضرهم في آجل أمرهم أو عاجله إلا وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم، هذا هو أعظم الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وبين صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، لم يخرم من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. قال: والشر الذي حذرنا منه الشرك بالله عز وجل، وكل ما يكرهه الله عز وجل ويأباه. فأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى الإشراك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل خير ومن أعظمه التوحيد، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من كل شر وأعظمه الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ذلك أن الإنسان مخلوق لعبادة الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بذلك والإخلاص له، ومحذر من الشرك، لأنه إذا وقع في الشرك فقد ناقض التوحيد بكله وخرج منه حتى لم يبق له منه شيء. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا واضح، وفيه بيان شمول وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة. قل يا أيها الناس من عرب وعجم وأسود وأبيض وأحمر إني رسول الله إليكم جميعا، أي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أأمركم بالتوحيد وبكل ما يحبه الله ويرضاه، وأنهاكم عن الإشراك بالله عز وجل وعن كل ما يكره الله عز وجل ويأباه. وبين ذلك بيانا شافيا لا مزيد عليه. وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أي أكمل الله عز وجل به الدين، يعني دين الإسلام. ونحن كما سبق معنا أن الله عز وجل قد بعث جميع الأنبياء بدين واحد، ألا وهو دين الإسلام. ولكن فروع الشريعة كان الله عز وجل يبعث كل نبي بشريعة، فربما أقر هذا النبي شريعة من قبله، وربما أتى بشرع جديد يؤمر بإبلاغه، أو يؤمر بنسخ بعض شريعة من تقدمه، أو ما شابه ذلك. ولكن ما كملت أحكام الله عز وجل وتتامت إلا عقب بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأكمل الله عز وجل لهذه الأمة، لأنها أفضل الأمم، أكمل لها دينها وأكمل لها شرائعها. الأصل الذي هو التوحيد لم يختلف فيه جميع الأنبياء، وإنما اختلفت شرائعهم في الفروع، وهذه الفروع ما اكتملت في شريعة قط قبل شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكملها في شريعة هذا النبي الخاتم، لأن شريعته أكمل فشريعته أكمل الشرائع، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، وهو أفضلهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. فأكمل له الدين وأتم له النعمة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، أي إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، ولكنه إذا كان قد مات عليه الصلاة والسلام فإن شريعته الكاملة التامة التي قد رضيها الله عز وجل لنا لم تمت بموته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما أشيع في الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، وتأكد أبو بكر رضي الله عنه من ذلك، جاء فصعد المنبر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإنه قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل حي لا يموت، فهو حافظ للشريعة. ولكنه أكرم وشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة التي بلغها لأمته عليه الصلاة والسلام، وهي آخر الأمم، وهي خاتمتها، فشرفه الله عز وجل بذلك. ولكن دينه باق، محفوظ في كتاب الله، ومحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحفوظ في صدور أهل العلم. ولذا فإن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء فإذا ما مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، والدليل على ذلك كثير، من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم سوف يموت، والموت شريعة حقة وسنة باقية في بني آدم في هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت، سوف يموت، مات الأنبياء ومات الرسل وسوف يموت، ومات كثير من أهل العلم وسوف يموت سائرهم، وسوف يموت أحد الناس وأفرادهم. وكل إنسان يأتي يوم القيامة يأتي ربه سبحانه وتعالى فردا، ويحاسب الله عز وجل الخلق على ما عملوا، يحاسب من فيجازي من أحسن بالحسنى ويجازي من أساء بالنار، نسأل الله العافية. والناس إذا ماتوا يبعثون. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، أي يبعثون من قبورهم بعد إذ أكلتهم الأرض. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أن الأرض تأكل جسد بني آدم إلا عجب الذنب، فإن الأرض لا تأكله وهو رأس العصعص، يبقى كالبذرة، فيرسل الله عز وجل على هذا العجب ما ينبته بإذنه سبحانه وتعالى، وذلك حين النفخ في الصور لبعث الناس من قبورهم وأجدادهم. وهذا في من تأكله الأرض، والله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد ثبت بالنقول المتواترة أن عددا من الشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تأكل الأرض أبدانهم، كما هو معلوم في قصة أصحاب بدر لما اجتحفهم السيل ونحو ذلك. فهذه سنة كونية قدرية من الله سبحانه وتعالى، ولا بد للإنسان أن يبعثه الله عز وجل في يوم ما ليجازي الناس بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله سوء العقبة، نسأل الله العافية. والبعث لا بد أن نؤمن به، وهو من مستلزمات أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فإنه مستلزم لمن آمن به أن الله عز وجل يبعث فيه الناس يوم القيامة لمحاسبتهم ومجازاتهم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا لأن بعض من كان في عصره رحمه الله كان ينكر البعث وإن كان مؤمنا بالله عز وجل، ونحن نشاهد اليوم من بعض المجتمعات أن منها من ينكر وجود الله أصلا وينكر البعث يوم القيامة، ومن الناس من ينكر البعث فقط مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى ومع إيمانه بوجود الله سبحانه وتعالى، سواء كان مدعيا للإسلام أو غير مدع له. فالبعث لا بد أن يحصل ولا بد أن يكون، والله عز وجل بيّن أن من كذب بذلك فله الويل وله الثبور، فقال سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وهو يوم البعث والجزاء. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال منها خلقناكم، هذا دليل على البعث. قال والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى منها خلقناكم، والضمير في قوله منها يعود إلى الأرض، لأن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل من تراب، وأما ذريته فإن خلقهم يكون من سلالة من ماء مهين كما بين الله عز وجل في كتابه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي إنكم إذا متم نعيدكم في الأرض. ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي ومنها نبعثكم على ما هو مقرر في الكتاب والسنة على الصفة الواردة. نعم. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا فيه دليل بنحو فيه من وجه الاستدلال نحو ما في الدليل الأول، فهو دليل على البعث. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال وهم بعد البعث محاسبون على أعمالهم، واستدل على ذلك بهذه الآية، وفيها بيان منه سبحانه وتعالى أن من كان قد أساء بالعمل في الدنيا ولم يحقق توحيد الله عز وجل فإن الله عز وجل سوف يجازيه بما عمل. وأما من كان موحدا ضائعا لله متبعا لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يجزيه بالحسنى وهي الجنة. بل قد إنه قد ورد في بعض الآيات ما يدل على أنه يجزى بما هو أعظم من ذلك، ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الكرامات ومن أعظم النعم. وليس هناك نعيم ولا لذة ولا فرح في الجنة بأعظم من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا فيه مثل ما تقدم من إثبات البعث، وأن طوائف من الناس ينكرونه، وإنكارهم لا معنى له، فهو لغو لا يؤثر شيئا، لأنه لا بد أن يبعث الناس، وهذا من عدل الله عز وجل، وهو أيضا من رحمته تبارك وتعالى. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الله عز وجل قد أرسل جميع الرسل بأمرين مهمين، ألا وهو البشارة والنذارة. فالنذارة لمن لم يطعهم ولم يتبع ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، ويخوفونهم من عقاب الله عز وجل وأليم عذابه. وأما البشارة فهي لمن أطاعهم وصدقهم فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، ويكون جزاؤهم في الدار الآخرة دخول الجنة. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نحن تقدم معنا في بعض المسائل أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهؤلاء الرسل بعثهم الله عز وجل ليصدق الناس ما جاءوا به من عنده سبحانه وتعالى، ويفردوه ويوحدوه بالعبادة، ويتركوا ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأوثان والتوجه إلى الأصنام. والله عز وجل بعثهم أيضا بالبشارة والنذارة ليقطع الحجة عن الخلق، فيقولون: يا الله لم ترسل إلينا أحدا، وما من أمة إلا وبعث الله عز وجل فيها رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا تكون للناس على الله حجة، أي تنقطع حجتهم بإرسال الرسل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى هذه الأمة، فمن سمع به وعلم ما جاء به من عند الله عز وجل ولم يؤمن به ولم يرفع بذلك رأسا فإنه من الخاسرين الخائبين. وذلك فيه إعذار لله سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك بعث الأنبياء والمرسلين لتنقطع الحجة عن الخلق أجمعين، لئلا يقول أحد: لماذا أدخل النار وأنت لم ترسل إلي رسولا بالتوحيد ونبذ الشرك. لذلك ما ترك الله عز وجل أحدا لم يبعث إليه رسولا ينذره ويعلمه كتاب ويعلمه حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلا ما ذكره بعض أهل العلم عن أهل الفترة، وهم الذين كانوا في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أهل الفترة كانت قد بلغتهم رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعلمون شيئا من دين الله جل وعلا، لذلك وجد فيهم من كان يتعبد ويتحنث على ملة إبراهيم كورق بن نوفل، ومن كان يتعبد مثلا على كزيد بن الخطاب، كزيد بن عمرو بن نفيل، وكان يوجد منهم من قرأ في التوراة والإنجيل كورق بن نوفل. فهم قوم قد بلغهم شيء من رسالات الله سبحانه وتعالى، وليسوا جميعا على درجة واحدة في عدم العلم بذلك. ولذا نعلم أنه إنما قد فشى الشرك فيهم بعد إذ جلب بعضهم أصناما من الشام فاتخذوها وعبدوها من دون الله عز وجل، وتركوا الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. قال: وأول الأنبياء نوح، والصواب أن أولهم آدم، لكن آدم لم يكن في زمنه شرك، ولم يكن في زمنه إلا التوحيد، والشرك أول ما نشأ في ذرية آدم عليه السلام في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا، فهو الأول بهذا الاعتبار. نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. نعم. وتقرير أنه رسول وأنه خاتم النبيين مبثوث في آيات متعددة من كتاب الله، وفي نصوص كثيرة من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بعض المؤرخين يقولون إن أول الأنبياء إدريس، وهذا ليس عليه دليل، بل هذه الحجة دليل على خطأهم في ذلك. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ثم بين رحمه الله تعالى من هم الطواغيت من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، أي افترض على جميع الخلق الكفر بالطاغوت، والطاغوت سوف يأتي تفسيره، والإيمان بالله سبحانه وتعالى، أي افترض على جميع الخلق الإيمان وهو التوحيد، وافترض عليهم أن يكفروا بالطاغوت وأن يجانبوه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقوله في إعلام الموقعين: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، لذا قال الله عز وجل في وصف في ذكره لما ذكر سفينة نوح قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي جاوز الحد الذي كان يصل إليه في العادة. وفسر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا الطاغوت بأنه ما جاوز به العبد من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما غلا فيه الإنسان وتجاوز به الحد الشرعي، فعبد من لا يستحق العبادة أو اتبع من لا يستحق الاتباع لأنه يسير ويمشي على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أطاعه في تحليل حرام أو تحريم حرام، فهو طاغوت. نعم. والطواغيت كثيرون. نعم. رؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون، لكن أصولهم وأسسهم التي يعودون إليها خمسة، ثم بينها رحمه الله. إبليس لعنه الله. نعم، فهذا هو رأس الطواغيت، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وعصاه وتوعده الله عز وجل بالنار. نعم. ومن عبد وهو راض. نعم، أي ومن عبد وهو راض، أي عبده الناس من دون الله عز وجل وهو راض بهذه العبادة. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، سواء عبدوه أم لم يعبدوه، لكنه كان صاحب دعوة فيدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله عز وجل، فسواء عبد أو لم يعبد فإنه طاغوت. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب فقط، ومن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب فإنه طاغوت. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو طاغوت أيضا، لأن الحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى، ولذا سمى الله عز وجل من لم يحكم بما أنزله جل وعلا سماه كافرا وسماه ظالما وسماه فاسقا، وهذه الأوصاف كلها تجتمع فيه، لأن الكافر فاسق ولأن الكافر ظالم، فكل من حكم بغير الله عز وجل فهو من الطواغيت التي يجب أن تحذر، ولكن يجب أن يحكم بكتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحاد عن ذلك. ومن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو على ضربين، فإن اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله فهو كافر مرتد، لا ليس له شيء من الإسلام وليس له شيء من ذمة الله عز وجل. وأما من حكم بذلك وهو يعلم أن حكم الله عز وجل أفضل وأكمل فهو فاسق ليس بكافر فلا يخرج عن دائرة الإسلام، لكنه أتى كبيرة وعظيمة من العظائم، نسأل الله العافية والسلام. وكل من كان على وجه الأرض من أمير أو ملك أو رئيس أو ما شابه ذلك، حتى الذين يصلحون بين الناس في البوادي وفي القرى والمدن والهجر ونحو ذلك، فيجب عليهم جميعا ألا يحكموا إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي له الخلق وله الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى. ويجب على كل واحد ألا يخرج عن حكمه، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يقدر المصلحة والمفسدة، فهو المستحق للحكم وحده سبحانه دون ما سواه. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم، والعروة الوثقى هي عروة الإسلام، وقال استمسك ولم يقل مسك، لأن الاستمساك أعظم وفيه شدة تشبث. نعم، فلا بد من الإيمان بالله عز وجل، ولا بد أيضا معه من الكفر بالطاغوت، ولا يجتمع هذا وهذا، فمن كفر بالطاغوت فهو مؤمن بالله. وأما من يريد أن يجمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان بالطاغوت فإن هذا لا يمكن أن يجتمع أبدا، لأنه لا يمكن أن يجتمع الكفر والشرك، لا يمكن أن يجتمع الكفر والإيمان في قلب عبد، فلا بد من الإيمان وحده أو لا بد من الشرك وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، هذه نصوص كلها تكرر ما تقدم. فرأس الأمر الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، وعموده الصلاة، فمن لم يقم الصلاة انتقض عليه إسلامه، ورأس جهاد ورأس وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهو من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. والله أعلم. تمت الأصول الثلاث. هذا وقد ختم المؤلف رحمه الله تعالى بإحالة العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الأعلم بكل شيء، وأتم بهذا رسالته العظيمة التي بناها على كتاب الله جل وعلا وعلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه أجر ما كتب، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجزي علماء المسلمين خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.